سيبني أعيش في هم. يا رب عيني الدنيا بعد ملهاش لا لون ولا طعم، أعزي وألم ناس فارقنا وسيبني أعيش في هم. يا رب عيني الدنيا بعد ملهاش لا لون ولا طعم، كل اللي حلمت بيه وراقه ليا هدو، ما بقتش بحب حاجة خلاص. لكن فراقه ليا